فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بهذا السياق وهذا لفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الخبر من أخبار الماضين لما فيه من العبرة. فهذا الملك كان له ساحر، وفي رواية الترمذي كان لبعض الملوك كاهن يتكهن له، والكاهن والساحر متقاربا مع الفرق الذي لا يخفى. فلما كبر، يعني هذا الساحر يعني في السن، لكن يقال كبر في القدر، كبرت كلمة يعني عظمت، قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما، في رواية الترمذي فهما أو قال فطنا، والغلام صبي من الفطام إلى البلوغ، أعلمه السحر، في رواية الترمذي أعلمه علمي فإني أخاف أن أموت وينقطع عنكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال فنظروا له على ما وصف، يعني يريد غلاما فطنا فهما، هذا الساحر يحمل هذا العلم الفاسد الذي لا يجوز لأحد يتعلمه، وهكذا أهل كل ملة وضلالة يحرصون غاية الحرص على بقاء ضلالتهم من بعدهم، هذا بدلا من أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، يريد أن يمتد هذا السحر ويبقى من بعده ولا يرتفع ذلك عنه. فبعث إليه غلاما يعلمه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الملك كان في نجران، وبعضهم يذكر هذا عند تفسير سورة الأخدود، تفسير سورة البروج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السورة أو الآيات، ولكن مثل هذا لو فسر به ذلك الموضع لم يكن بعيدا، لكنه لا يقطع به. فبعض المفسرين أثبته، يعني قال إن المقصود بقوله قتل أصحاب الأخدود هو ما ذكر في هذا الحديث، وبعضهم لم يربط بينهما. فهذا الراهب كان في طريق الغلام إلى الساحر، والمقصود بالراهب هو العابد سان المنقطع إلى مكان ينفرد به من أجل العبادة، يتخلى عن أشغال الدنيا ويعتزل الناس. فقعد الغلام إليه إلى هذا الراهب، سمع كلامه فأعجبه، وفي بعض الروايات عند غير مسلم فدخل في دين الراهب، عند الترمذي فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب عن معبوده كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره، فقال إني أعبد الله. هذا الراهب كان الغلام يقضي عنده بعض الوقت يتعلم منه، فكان ذلك سببا غضب الساحر وضربه لهذا الغلام بسبب تأخره عليه، فشكى إلى هذا الراهب. وفي رواية الترمذي أن الكاهن أرسل إلى أهل الغلام: إنه لا يكاد يحضرني، لا يكاد يحضرني. فأهله كانوا يتساءلون، وهذا الساحر أيضا كان يتساءل. فالراهب قال له: إن سألك الساحر عن تأخرك فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك عن تأخرك وإبطائك في الرجوع إليهم فقل حبسني الساحر، يعني أخرني. إلى أن أتى على هذه الدابة العظيمة عند الترمذي، قال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا قد حبست الناس، يعني لخوفهم من صولتها لم يستطيعوا أن يجتازوا في طريقهم. فأراد هذا الغلام أن يعرف الحق مع من، فقال: اليوم أعلم، الساحر أفضل أم الراهب؟ أفضل. وقال: اللهم إن كان أمر الراهب، لاحظ ما قال إن كان أمر الساحر، كأنه يميل إلى الراهب ويرجح أمره، فرماها بهذا الحجر فقتلها ومضى الناس، يعني في طريقهم كما يدل عليه السياق. وبعض أهل العلم يقول مضى الناس يعني في الثناء على هذا الغلام وإطرائه. وفي رواية الترمذي: ففزع الناس وقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. فذكر ذلك للراهب وأخبره الراهب أنه سيبتلى، ألقى له تفرسا أو أنه قال ذلك باعتبار أنها السنة الجارية لا بد من الابتلاء، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ونهاه إن ابتلي أن يدل عليه. هذا الغلام أصار له شأن فكان يبرئ الأكمة بإذن الله. الأكمة هو الذي خلق أعمى، خلق أعمى، الذي ولد أعمى، أعمى منذ الولادة، والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. كيف يداويهم؟ يدعو الله لهم، كما يدل عليه الخبر، خبر هذا الغلام مع جليس الملك حيث جاء بهذه الهدايا الكثيرة ورغبه فيها. قال: إن أنت شفيتني، فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله يعني دعوت الله فشفاك. فدل على أنه كان يدعو فتستجاب دعوته، فآمن هذا جليس الملك فشفاه الله عز وجل. وعند الترمذي أنه أخذ عليه العهد إن رجع إليه بصره أن يؤمن بالذي رده عليه، يعني الله، فقال نعم، فدعا الله تعالى فرد عليه بصره فآمن الأعمى. إلى أن جلس هذا الرجل إلى الملك كعادته، وجرى بينهما الحوار الذي قد سمعنا. كان ذلك ينبغي أن يكون داعيا لهذا الملك إلى الإيمان وترك ما هو فيه من الكفر بالله تبارك وتعالى، ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فدل على الغلام، والغلام دل على الراهب، فجيء بهؤلاء جميعا. فوضع المئشار بالهمز، المئشار، هذا هو الأشهر وهي رواية الأكثر، ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء، الميشار، وفي لغة المنشار، هذه كلها لغات. المئشار وهذا هو الأشهر، الميشار تخفيفا للهمزة بقلبها ياء، المنشار بالنون، هذه لغة صحيحة، لكن الأشهر المئشار بالهمزة، المئشار، وهي الآلة المعروفة التي يقطع بها الخشب. تقول: أشرت الخشبة ونشرت الخشبة، نشرتها باعتبار منشار، وأشرتها باعتبار أنه مئشار. لاحظ هذا الملك بطش بهؤلاء بهذه الطريقة البشعة، بالمنشار، يضعه في مفرق رأسه حتى جعله شقين، يعني من مفرق رأسه إلى أسفله قطعه نصفين بالمنشار، كل ذلك نكاية به وتخويفا لهذا الغلام من أجل أن يعتبر فيرجع. فلما أبى هذا الغلام وقد رأى هذين يقتلان بهذه الطريقة المفزعة، بعثه دفعه إلى نفر، والنفر اسم جمع يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين 3 إلى 10، لا واحد له من لفظه. أمرهم أن يذهبوا به إلى جبل معروف عندهم سماه لهم، فإذا بلغوا القمة فيلقى من تلك القمة. ما فعل به كما فعل بهؤلاء جاب المنشار مثلا، كأنه أراد أن يخوفه لعله يرجع، فإذا جاء به إلى قمة الجبل ونظر إلى أسفل فإن ذلك مدعاة لخوفه وتوقفه ورجوعه، لأن ذلك مقام لا يصمد به الرجال الكبار فضلا عن هذا الغلام. ولكن الله تبارك وتعالى يثبت من شاء من عباده، والله تبارك وتعالى قال عن الفتية صغار أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. كثير من المفسرين يقولون قاموا بين يدي الملك في زمانهم فقالوا هذا الكلام، وهم يعلمون أن ذلك قد يودي بأرواحهم ومهجهم. الشاهد أن هذا الغلام قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل. لا تسأل عن قدرة الله عز وجل وعن الطريقة التي ينجي بها أهل الإيمان ويخلصهم من المخاوف، لكن انظر هل أنت على الطريق، انظر في صلتك بالله تبارك وتعالى. هذا الغلام لم يفر، لم يطلب السلامة والنجاة، وإنما جاء يمشي إلى الملك كأنه يريد أن يقرره بالتوحيد وأن يثبت له صحة ما هو عليه بهذه الأمور الخارقة للعادة. الجبل يرجف ثم يتساقط هؤلاء وينجو هذا الغلام، فلم يكن طالبا للسلامة لنفسه، وإنما كان يريد أن ينصر دينه واعتقاده وما يدعو إليه. جاء يمشي إلى الملك، سأله الملك عن هؤلاء فقال: كفانيهم الله تعالى. كان هذا ينبغي أن يكون دافعا لذلك الملك أن يؤمن، هذه آية أخرى، ومع ذلك أصر، فدفعه إلى نفر آخرين وأمرهم أن يحملوه في قرقور، وهذا أمرهم أن يحملوه في قرقور. القرقور بعضهم فسره بالسفينة الصغيرة وبعضهم فسره بالسفينة الكبيرة، أن يحمل في قرقور، وإذا توسطوا البحر بحيث لا يكون هناك سبيل للنجاة ولا أمل في ذلك، فأمرهم أن يلقوه عندئذ من هذه السفينة. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. لما توسطوا البحر فانكفأت بهم السفينة. بعض العلماء يقول لعله كان في سفينة أخرى، وهذا بعيد، وإنما هذه آية، انكفأت السفينة التي هو معهم فيها، فجاء غرقوا وجاء يمشي إلى الملك، لم يطلب النجاة والسلامة لنفسه ويذهب ويفر، وإنما جاء إليه ليريه هذه الآيات من أجل أن يؤمن ويعتبر. فسأله عن أصحابه فقال: كفانيهم الله تعالى، ثم دله على الطريقة التي يقتله بها كما سمعنا، أن يجمع الناس في صعيد الأرض البارزة، الأرض المستوية، من أجل أن يجتمع الناس ولا يخفى على أحد، ليس هناك شيء من شجر ولا حجر ولا جبل يحجب الرؤية، الناس كلهم يشاهدون، اجمع الناس في صعيد واحد. قال: وتصلبني، صلب تعليق الإنسان للقتل، على جذع، وجذع النخل جذع عريض قاسي خشن فرعون هدد السحرة قال أصلبنكم في جذوع النخل، وهو أشد إيلاما. قال ثم خذ سهما من كنانتي، الكنانة بيت السهام، الجراب الذي يوضع فيه السهام، وأمره أن يضع السهم في كبد القوس المقبض يعني، ثم بعد ذلك يقول بسم الله رب الغلام. لاحظ هنا رب الغلام من أجل ألا يلتبس، لئلا يظن أحد أنه حينما قال بسم الله يعني رب الملك أو معبود الملك، أو أن المقصود هو الملك لأنه يقول هل لك رب غيري. بسم الله رب الغلام، فلا يكون في ذلك أدنى لبس، كما قال السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون كان يقول أنا رب العالمين، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن هنا قالوا رب موسى وهارون لئلا يلتبس بفرعون. ثم قال ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. لاحظ كيف قدم نفسه وضحى بحياته من أجل أن ينتشر الحق والتوحيد والإيمان. ففعل الملك ذلك وجمع الناس وأخذ السهم ثم رماه في صدغه، والصدغ ما بين العين وشحمة الأذن، هذا المكان هذا يقال له صدغ. فأصابه السهم في هذا الموضع فوضع يده عليه ثم مات ليحيى الناس، ليحيوا الحياة الحقيقية التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. لاحظ كان ينبغي أن يكون هذا الآن، الناس آمنوا آمنا برب الغلام قالوها 3 مرات، كان ينبغي أن يحمل ذلك هذا الملك ومن معه على الإيمان. فجاءوا إليه وقالوا له أرأيت ما كنت تحذر، نزل بك حذرك، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. لاحظ هؤلاء شياطين يحرضونه، ما زالوا وهم يرون هذه الآيات. فهؤلاء كما قال قوم فرعون ومهما تأتنا به من آية، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فهؤلاء مهما رأوا من الآيات، لو رأوا الملائكة تنزل وكلمهم الموتى، قال الله وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا. فهؤلاء رأوا ذلك ومع ذلك مثل قوم فرعون يأتون إليه الملأ ويقولون له بعد ما رأى كل هذه الآيات أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وفرعون ما يحتاج إلى من يحرضه ويحركه للشر، ومع ذلك حوله هؤلاء الشياطين يؤزونه أزا. فهذا أمر بالأخدود، الأخدود هو الشق العظيم في الأرض، فحفرت في أفواه السكك أبواب الطرق، يعني هذه المدينة أبواب الطرق، مداخل الطرق أخاديد، لا أحد يستطيع الخروج، فإما أن يرجع عن دينه وإما أن يلقى فيها، أضرم فيها النار لمن لم يرجع عن دينه. فأحموه فيها يعني ارموه فيها، أحميت الحديدة دخلتها في النار لتحمى. أو شك من الراوي يقال قيل له اقتحم، يعني ألقي نفسك في النار، إما أن ترتع عن دينك وإما أن تقتحم. ففعلوا حتى جاءت هذه المرأة ومعها هذا الصبي فتلكأت وتقاعست، يعني توقفت ولزمت موضعها، كرهت الدخول في النار، كرهت أن تقع فيها. فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. هذا واحد من الذين تكلموا في المهد، وقد تكلم في المهد جماعة، ذكر بعضهم أن نحو 10 وذكر بعضهم أكثر من ذلك، وهذا لا ينافي خبر الخبر المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر عيسى وصاحب جريج وابن المرأة التي مر عليها ذلك الفارس، فادعت الله عز وجل أن يجعل ابنها مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم جيء بتلك الجارية التي يضربها أهلها ويقولون زنت، فدعت هذه المرأة ألا يجعل ابنها مثل هذه، فقال اللهم اجعلني مثلها. فهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وهذه الصيغة تدل على الحصر، لكن يمكن أن يكون ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حين فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على غيرهم. السيوطي رحمه الله جمع هؤلاء في أبيات: تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبري جريج، ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم له هذا، وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، وماشطة في عهد فرعون طفلها، وفي زمن الهادي المبارك يختم. لكن بعض هذا لا يثبت، وبعضه قد اختلفوا فيه، يعني شاهد يوسف مثلا اختلفوا هل كان غلاما يعني في المهد أو كان رجلا كبيرا. على كل حال الذين تكلموا جماعهم أكثر من ثلاثة، لكن قد لا يثبت هذا العدد الذي أوصله بعضهم إلى العشرة. على كل حال يؤخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة: قوة إيمان هذا الغلام، أن الله عز وجل يجيب الدعاء المضطر، دعاء أهل الإيمان المضطر ولو كان كافرا، أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين كما فعل هذا الغلام، لكن كل ذلك يكون قتله بيد غيره. أما أن يكون قتله بيد نفسه فالذي يظهر أنه لا يوجد شيء يدل على هذا إطلاقا، يعني هذه الأعمال التي يسمونها عمليات انتحارية أو استشهادية أو نحو ذلك، الذي يظهر أن هذا لا يجوز، وأنه لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه بيده هو، لأنه لا يملك ذلك، وإنما الذي يملك نفسه هو الله تبارك وتعالى. وجميع ما يمكن أن يستدل به على هذا العمل كل ذلك إنما يكون قتله بيد غيره، ولا أعلم دليلا يدل على ما يصحح ذلك، والله أعلم. على كل حال هذا الحديث في إثبات كرامات الأولياء، في جواز الكذب في من أجل إنقاذ نفس من الهلاك، سواء كان لإنقاذ نفسه أو لإنقاذ غيره. في هذا الحديث بيان شرف الصبر، وفيه فضل الثبات على الدين وإن عذب بأنواع العذاب كما وقع من بلال في أول الإسلام، مع أنه في رخصة لهذه الأمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الصبر أكمل وأفضل، لكنه لا يجب. فعمار رضي الله عنه ترخص، وبلال رضي الله عنه صبر، أبو مسلم الخولاني من التابعين وهو من المخضرمين أدرك الجاهلية لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أبى أن يشهد لأبي الأسود العنسي بالنبوة ألقاه في النار فصارت بردا وسلاما عليه ولم يترخص. عبد الله بن حذافة لما دعاه ملك الروم في جملة الأسرى أن يتنصر فأبى، فأمر ملك الروم بإلقائه في قدر عظيمة مملوءة بماء يغلي، فبكى، ثم لما ردوه إلى الملك أخبره أنه لم يبكي جزعا من الموت، ولكنه يبكي لأنه ليس له إلا نفس واحدة تموت، وأنه يود لو كان له 100 نفس أو لكان له مكان كل شعرة أن يكون له نفس يفعل بها ذلك في سبيل الله. فهذا على كل حال لم يترخص، ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مما يكون علامة على قوة الإيمان وما يجد به حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود إلى الكفر والشرك بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ابن رجب رحمه الله يقول بأن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده، ويعزم على ألا يلابس شيئا منه لعلمه بسخط الله وغضبه على أهله. عبارات العلماء في هذا متعددة: ما هذه الكراهة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. على كل حال، يؤخذ من هذا الحديث أيضا أو هذه القصة رفض الداعي إلى الله الأجر على عمله وهدايته، قل لا أسألكم عليه أجرا. هذا الغلام رفض أن يأخذ من جليس الملك هذه الهدايا، فالدعوة لا يصح أن تتخذ مطية وسبيلا للتكسب وتحصيل الأموال. وهكذا على كل حال كثير من الفوائد تضمنها هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال، نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.